قال: تخريج الساقط. قال: ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا له وقيل صل بخط وبعده اكتب صحا أو زد رجعا أو كرر الكلمة لم تسقط معا وفيه لبس ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل ولعياض لا تخرج ضبب أو صحح لخوف لبس وأبي. هذا موضوع يلحق بمسألة كتابة الحديث وضبطه وتصحيحه، وهذه المسائل يريدها علماء الحديث زيادة في مسائل الضبط، بحيث إن الطالب إذا تتبعها يأمن من اللبس ومن الخلط. إذا كتب الطالب النسخة نسخة شيخه فيحتمل وهو في أثناء الكتابة أن يسقط منه بعض الألفاظ أو تسقط بعض الكلمات أو تسقط بعض السطور أو تسقط بعض الروايات، خصوصا إذا كان هناك تشابه في الأسانيد وفي الأسماء. فماذا يفعل الطالب؟ هل يلغي ما نسخه ويعيد الجهد مرة ثانية، أو أنه بإمكانه أن يستدرك ويصوب؟ وفي هذا الفصل والفصل الذي يليه يبين علماء الحديث أنه يمكن للطالب أن يستدرك الساقطة وأن يحذف الزائدة بطرق وأساليب لا تخل بالكتابة ولا تشوه المكتوب ولا تفسد النسخة. فبدأ رحمه الله ببيان ما إذا كتب الطالب الكتاب وسقطت منه كلمات. هذه الكلمات التي تسقط يجب أن تسجل وتدون في مكان مناسب. العملية نفسها مسألة كتابة الساقط تسمى عند علماء الحديث باللحق، يعني إلحاق الكلمات الساقطة في الكتاب. ولهذا قال: ويكتب الساقط، يعني من الكتاب، وهو اللحق، أي يسميه علماء الحديث باللحق. قال: مأخوذ من الإلحاق بمعنى الإكمال والإضافة، لكن أين يلحقه؟ قال: يلحقه في الحاشية، ولذلك قال حاشية. والحاشية هو الفراغ الذي يترك على يمين وشمال الصفحة، يسمى بالحاشية. وكذلك ما يترك أيضا في أسفل الصفحة يسمى بالحاشية، يعني أطراف الكتاب جرت العادة أنهم يتركون عن يمينه الكتاب وعن شماله مواضع تسمى بالحواشي، والغرض منها هو إلحاق ما يحدث من سقط وإضافة ما يحتاجه الطالب من شرح غريب أو من ذكر موضع سماع، لأنه جرت العادة أن الشيخ إذا قرأ وانتهى عند مكان يكتب عنده بلغة، أو يتخذ أسلوبا كما يفعله أو كما مر بنا في كتابة الحديث أنه يضع دائرة ثم يضع في داخلها نقطة أو شرطة تدل على عدد ومرات قراءة تلك النسخة وذلك النص. من أجل هذا تعارف كتاب النسخ أن يتركوا هذه الهوامش، ف فيقول لنا الإمام الحافظ العراقي: إذا كتبت كتابا ثم أثناء العرض تبين لك سقط، فكيف تلحق هذا السقط؟ قال: أول شيء لا تكتب السقط هذا يعني بين السطور أو في المكان الذي سقط، لأنه ربما تزاحمت الكلمات وربما سال أو انتشر الحبر، فعندئذ يفسد عليك النسخة، وإنما تحرص أن تكتبه في الحاشية إلى اليمين وإلى الشمال. فإذا كان الخطأ في النصف الأيمن تكون الحاشية إلى اليمين، وإذا كان السقط أو اللحق في الحاشية أو في النصف الأيسر فتكون الحاشية إلى اليسار. كيف تكتب وأين تضع العلامة؟ يقول: تضع خط بين الكلمتين أو مكان الكلمة الساقطة بين الكلمتين المكتوبة، تضع خطا ترفعه إلى أعلى، ودون الخط الثاني دون السطر الذي أعلى تميل بخط إما إلى اليمين إذا كانت الحاشية كتبت في اليمين، وإما إلى الشمال إذا كانت الحاشية كتبت في الشمال، بحيث إنك تشير إليها يعني إلى مكان السقط وتشير إلى موضع التكملة. وبعض أهل العلم يقول: لا يكفي الإشارة، وإنما تمد الخط إلى أن تصل إلى بداية الكلام المكتوب السقط، وهذا ما أشار إليه بقوله: ويكتب الساقط وهو اللحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر، إلا إذا كان السقط في آخر السطر فيمكنك أن تضيف الكلمة بجواره ولا يتأثر الكتابة. وليكن لفوق، يعني عندما تضع العلامة وتضع الحاشية تضع خطا ترفعه إلى فوق، وإذا كتبت تكتب من مقابل السطر إلى أعلى الصفحة ولا تكتب إلى أسفل. قالوا: والحكمة في ذلك أنه لما تكتب إلى الأعلى تجد فراغ لاحتمال أن توجد كلمة ساقطة أيضا تحت تلك الكلمة الساقطة، فلو كتبت إلى أسفل لا تستطيع أن تضع الحاشية في مقابل الكلمة الساقطة الثانية، لأنك قد شغلت مكانها بسقط الكلمة الأولى. ولذا يحسن بك أن تكتب إلى فوق، لأنك عندما تكتب إلى فوق تترك فراغا يمكنك من كتابة الحاشية الثانية والثالثة من السقط إذا وجد. هذا معنى قوله: وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن، أي فحسن هذا العمل. ولو كتبتها إلى أسفل هذا يعني ليس بممنوع، لكن قد يضطرك إلى أن تدخل هامشين بعضهما في البعض، ولذلك الأولى أن تكتب إلى أعلى، خصوصا إذا لم يكن فيما فوق سقطا استدركته بحيث يتداخل هو والذي تكتبه فيما بعد. قال: وأخرج للسقط من حيث سقط، يعني ضع وخرجا للسقط من حيث سقط منعطفا أو منعطفا، يعني خرج خطا منعطفا له، أي لحيث من مكان السقط. وقيل: صل بخط، أي مد هذا الخط المنعطف إلى أن تصل إلى أول الكلمة. وبعده اكتب صحة، أي فإذا كتبت السقط وانتهيت منه اكتب بعده كلمة صح، حتى يعرف الناس أن هذا استدراك وأن هذا لحق. أو اكتب كلمة رجع، يعني أنك رجعت إلى نسخة صححت عليها. أو كرر الكلمة التي لم تسقط، يعني إذا كتبت الجملة الساقطة ألحق في آخرها أول كلمة بعد الخط بحيث تتكرر فوق وأسفل، لأنك إذا وصل القارئ إليها فوقه علم أنها هي الكلمة الموجودة أسفل، كما هو الشأن عندما كان علماء الحديث والخطاط أو الخطاطون يكتبون الكلمة التي هي في آخر الصفحة اليمنى يكتبونها في قائمة وفي رأس، أو الكلمة التي في أول الصفحة اليسرى يكتبونها في هامش وفي حاشية الصفحة اليمنى، ليستدلوا بذلك أن آخر كلمة ذكرت في هذه الصفحة أن أول كلمة ذكرت في الصفحة الثانية هي هذه الكلمة، فيربطون بين الصفحات فيما لو اختلطت الصفحات بعضها ببعض. قال: وبعده اكتب صح أو زد رجع أو كرر الكلمة لم تسقط مع، يعني مع ما كتبته فوقه، لكنه استدرك على هذا الصنيع الأخير وقال هذا قد يقع الناس فيه في لبس، لاحتمال أن كلمتين تأتيان متكررة، فإذا كتبت إحداهما ظن الناس أنك تكتفي بواحدة، والأصل أن الكلمتين أو الثلاثة كلها من النص، ولذلك لم يستحسن هذا الأسلوب الأخير وهو كتابة آخر كلمة في اللحق ليعرف بها أن اللحق قد انتهى فيقرأها من الأصل. ولذلك قال: وفيه لبس، يعني هذا الصنيع اللي هو كتابة الكلمة في اللحق وتكرار آخر كلمة في التصويب. قال: وفيه لبس، ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل. هنا أيضا يشير لنا الحافظ العراقي إلى موضوع جديد. احنا قلنا أن ما يلحقه الكاتب أو ما يلحقه الطالب في النسخة لا يعدو أن يكون واحد من اثنين، إما أن يكون من أصل الكلام وهذا الذي يسمى باللحق، كلمة سقطت فتكملها وتتمها، أو أنك تريد أن تعلق على جملة تفسر غريبا أو تشرح يعني أمرا أبهما في الجملة أو توضح مسألة تتعلق بالموضوع، وهذه التي تعرف عند علماء أو عند العلماء بالحواشي. كيف تعمل بالحاشية؟ يقول: نحن عندما عرضنا لتصويب الكلمة قلنا نضع الخط بعد آخر كلمة خطا من وسط الكلام ونرفعه إلى أعلى، وقبل السطر الذي فوقه نميل نعطف هذا الخط إما إلى اليمين وإما إلى الشمال بحسب موضع كتابة الحاشية، أو نمده إما إلى اليمين بحيث يتصل بأول الكلمة أو إلى الشمال، لكن أنت تريد أن تعلق الكلام سليم، كلام النسخة وكلام الأصل مستمر، وأنت تريد أن تزيد شرحا أو تعليقا، يقول: في هذه الحالة ضع علامة يسيرة، خط صغير لكن ضعه في وسط الكلمة لا في آخر الكلمة لكي تميز بين السقط وبين التعليق. قال: ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل، هكذا تفعل. قال: ولعياض لا تخرج، ضبب أو صححا لخوف لبس وأبي. قال: ولكن القاضي عياض له أسلوب آخر، يقول: لا تعمل هذا التخريج، وإنما عليك أن تضبب، والتضبيب عندهم أن تأتي إلى الكلمة التي تريد أن تعلق عليها الهامش وتضع فوقها خط أو تضع فوقها الحرف صاد، صاد مهملة، بحيث تكون فوق الخط فوق الكلمة، لأنه سيأتي عندنا التضبيب على أنواع. أحيانا إذا كان بقصد حذف الكلمة وإسقاطها فتضع الخط في وسط الكلمة، وأما إذا أردت أن تعلق عليها فتضع الخط أو حرف الصاد، وبعضهم يقول حرف ضاد، تضعه فوق الكلمة بمعنى أن في الكلمة تضبيبا. والتضبيب كما سيمر بنا قيل إنه مأخوذ من الضبة، والضبة هي ما كان يستخدمه الناس في قفل الأبواب، فكأنك تشير إلى أن هذه كلمة غير واضحة أو غير معروفة ومغلقة أو منغلقة مثل غلق الضبة، فتضع عليها هذا الرمز. وقيل التضبيب في لغة العرب المراد به لحم الشيء أو التحام الشيء إذا كسر، يعني إذا كان عندك إناء وانكسر الإناء وأردت أن تصلحه فتجمعه وتضببه. وكان الناس يستخدمون في التضبيب أسلاكا من الفضة أو أسلاكا من الذهب أو من النحاس، يخيطون بها هذه الآنية سواء كانت من الجلود أو كانت من النحاس أو كانت من الصفر، بمعنى الإصلاح. فيقول إن التضبيب هنا ليس المراد به أنه تشبيه بالتقفيل، وإنما المراد به أنه تشبيه باللحام وبالإصلاح. وعلى كل اصطلح أهل العلم على تسمية هذا العمل بالتضبيب، والكل يعتبر من باب الاستعارة سواء كانت بمعنى التقفيل أو كانت بمعنى التصويب والتصليح. والخلاف فيما يظهر خلاف يعني لفظي وليس خلافا جوهريا. والغرض من ذكره هنا يعني يقول إن القاضي عياض يقول لا داعي لأن تخرج هذه الخطوط وتمدها، وإنما يكفي أن تضع على الكلمة حرف الصاد المهملة أو حرف الضاد، تشير إلى أن في هذه المسألة تضبيبا. لكن بعض أهل العلم أنكر أو رد على القاضي عياض هذا الرأي، قال لأن التضبيب إنما يستخدم في حالة الإشكال، وأما في حالة السقط فالأمر واضح لا إشكال فيه، لكن أنا إذا قرأت عبارة في الجملة، عبارة في الكتاب، ولم أفهم معناها ولم أعرف ما المراد بها وتحتاج مني إلى تفسير، هذه التي أضع عليها حرف الضاد إلا هو التضبيب. أو إن الكلمة مثلا عبارة عن اختلاف في رواية، رواية بكذا ورواية بكذا، ومن أجل أن يتضح لي ما في الرواية الثانية، فحتى لا أضرب على الكلمة ويترتب على ذلك تشويه في الكتاب، يكفيني أن أضع عليها ضبة. هذا مجال الخلاف الذي نقله الحافظ العراقي بين أهل العلم في مسألة تخريج الساقط وإضافة الضبة وغير ذلك مما يحتاجونه في الكتابة. يقول أهل الحديث والكتابة، ويعني كأن هذا الأمر ليس مقصورا على المحدثين وإنما يشمل المحدثين وغيرهم، كل من يستعمل الكتابة، لكن المحدثين لهم السبق في هذا والأولوية، لأن تصويب النصوص مما اعتنوا به ومما اهتموا به. قال أهل الحديث والكتابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب فألحق بالحاشية أو بين السطور فألحق بالحاشية أو بين السطور اللحق، قال بفتح اللام والحاء المهملة معا. وأما اشتقاقه يعني اشتقاق كلمة اللحق فيحتمل أنه من الإلحاق، يقال ألحق يلحق إلحاقا، ثم قيل اللحق على أنه اسم مصدر يعني. قال الجوهري واللحق بالتحريك شيء يلحق بالأول. قال واللحق أيضا من الثمر الذي يأتي بعد الأول. قال واللحق أيضا من الثمر الذي يأتي بعد الأول. وقال صاحب المحكم والمراد به الإمام ابن سيدة، قال اللحق كل شيء لحق شيئا أو ألحق به من الحيوان والنبات وحمل النخل، وأنشد ولحق يلحق في إعرابه، ولحق يلحق من إعرابها. هذا ما ذكره صاحب المحكم. قال ويحتمل أنه من الزيادة، يعني هذا معنى آخر، اللحق يعني الزيادة. قال يدل عليه كلام صاحب المحكم فإنه قال واللحق الشيء الزائد. قال ابن عيينة كأنه إيش عندكم؟ كأنه بين أسطر لحق. يقول ابن عيينة هذه الزيادة لما أضيفت وألحقت بين الأسطر قيل فيها إيه؟ لحق. قال وقد وقع في شعر نسب للإمام أحمد بن حنبل بإسكان الحاء يعني لحق، في الشعر جاءت الكلمة بإيه؟ بكلمة لحق وليست بكلمة لحق، يعني ليست بالتحريك وإنما هي بالتسكين. وهذا الكلام من الإمام أحمد بن حنبل يحتمل أحد أمرين، إما أنه ضرورة شعرية لذلك أسكن الحاء فقال لحق، أو أن هذا لغة. قال وقد وقع في شعر نسب لأحمد بن حنبل بإسكان الحاء أنشده الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن محمد بن حنبل. قال رحمه الله من طلب العلم والحديث فلا يضجر من خمسة يقاسيها دراهم للعلوم يجمعها، وعند نشر الحديث يفنيها، يضجره الضرب في دفاتره وكثرة اللحق في حواشيها، وهذا محل الشاهد. يغسل أذوابه وبزته من أثر الحبر ليس ينقيها. قال وكأنه خفف حركة الحاء لضرورة الشعر، بدل من أن يقول وكثرة اللحق في حواشيها قال وكثرة اللحق في حواشيها. قال وأما كيفية كتابة ما سقط من الكتاب، وأما كيفية كتابة ما سقط من الكتاب فلا ينبغي أن يكتب بين السطور لأنه يضيقها ويغلس ما يقرأ، خصوصا إن كانت السطور ضيقة متلاصقة. قال والأولى أن يكتب في الحاشية بدلا من أن يكتب بين السطور. ثم الساقط لا يخلو إما أن يكون سقط من وسط السطر أو من آخره، فإن كان من وسط السطر فيخرج له إلى جهة اليمين وستأتي صفة التخريج له، فإن كان من وسط السطر قال فيخرج له إلى جهة اليمين وستأتي صفة التخريج، أو فيخرج له، ولعلها أنسب لقوله التخريج لأن الفعل خرج مصدره تخريج والفعل أخرج مصدره إخراج. قال فيخرج له أو إلى جهة اليمين وستأتي صفة التخريج لاحتمال وستأتي صفة التخريج له لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار. فلو خرج للأول إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا السقط بموضع هذا السقط. ولذلك يعني يخرج أولا إلى اليمين فإن تكرر التخريج صار إلى اليسار. قال وإن خرج الثاني إلى اليمين تقابل طرف التخريج تقابل طرف التخريجين وربما التقيا لقرب السقطين لأنه سقط وسقط، فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما. ومعنى ضرب يعني أن ما بين العلامتين محذوف، لأنه عندنا من أنواع الضرب الذي سيأتي أن تضع علامتين بين الكلمتين بين الكلمات التي تريد أن تسقطها، خصوصا يفعل المحدثون ذلك لاحتمال أن تكون النسخة المنقول عنها فيها هذه الزيادة، والنسخة التي قرأ فيها الطالب ليست فيها تلك الزيادة، فحتى يثبت ولا يشوه ويلتزم بما في النسختين يكتفي بالضرب بأن يضع علامتين بين الكلمات التي يراد إسقاطها. فهنا يقول نحن لو كان عندنا سقطين وحطينا علامة موجهة لليمين ثم وجهنا العلامة الثانية أيضا إلى اليمين، قد يظن بعض الناس أن هذه الكلمة ساقطة فلا يقرؤونها في النسخة، وقد تكون قراءتها أساسية وتكون قراءتها مطلوبة وتكون قراءتها يعني من أصل الكلام. ولهذا يقول وربما التقيا لقرب السقطين فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما على ما سيأتي في صفة الضرب. وإذا كان الذي سقط محله بعد تمام السطر يعني في آخر السطر فقال القاضي عياد لا وجه إلى أن يخرجه، لا وجه إلا أن يخرجه، أحسنت، لا وجه إلا أن يخرجه إلى جهة الشمال لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحق وسرعة لحاق الناظر به، ولأنه أمن من نقص يحدث بعده فلا وجه لتخريجه إلى اليمين. هذا ما حكم به القاضي عياض، يقول إذا كانت الكلمة الساقطة في آخر السطر أو في كلمة قبل آخر السطر لا داعي لأن تخرجها إلى اليمين لبعده، وإنما تخرجها إلى اليسار، ولأننا نضمن أنه ما فيش كلمة أخرى ستأتي بعدها تكون فيها سقط نخرجه، فنحن نخرج الكلمة في أقرب موضع إلى مكانها الذي سقطت منه. هذا معنى قوله فقال القاضي عياض لا وجه إلا أن يخرجه إلى جهة الشمال لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به، ولأنه أمن من نقص يحدث بعده فلا وجه لتخريجه إلى اليمين. بهذا علل القاضي عياض في كتابه الإلماع الذي عني فيه بذكر علوم الحديث. قال وتبعه ابن الصلاح على ذلك، يعني وافقه في هذه الجزئية، إذا كان السقط إذا كان الساقط أو إذا كان السقط في آخر السطر أو قريب من آخر السطر فالتخريج يكون إلى ناحية اليسار. قال نعم إن ضاق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورقة أو لضيقه بالتجليد بأن يكون السقط في الصفحة اليمنى فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمين، لأنه لا يعني يصعب أن تخرجه إلى الشمال وتكتب اللحق في الجهة اليسرى. فعندئذ حتى ولو كان السقط في آخر السطر أو قبل آخر السطر بقليل، تعمل الإشارة وتوجهها ناحية اليمين وتكتب، يقول لأن التجليد ربما يضيق عليك الحاشية، أو إذا كان الرجل الذي كتب الكتاب لم يترك من ناحية الشمال حاشية كافية، فعندئذ نكتب هذا اللحق في الجهة اليمنى لعدم تمكننا من كتابته في الجهة اليسرى. بأن يكون السقط من الصفحة اليمنى فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمين. قال: وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم. من القائل هنا وقد رأيت غير ذلك في خط غير واحد من أهل العلم؟ الحافظ العراقي من الصلاح، انتهى كلامه. ثم الأولى أن يكتب الساقط صاعدا لفوق إلى أعلى الورقة من أي جهة كان التخريج، يعني من اليمين أو من الشمال، من أي جهة كان تخريج الساقط، اليمين أو الشمال، لاحتمال حدوث سقط آخر فيكتب إلى أسفل. فلو كتب الأول إلى أسفل لم يجد للسقط الثاني موضعا يقابله بالحاشية خالية، وهذا معنى قولي وليكن لفوق. قال: والأولى أن يبتدئ السطور من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في جهة اليمين انقضت الكتابة إلى جهة باطن الورقة. يعني لو فرضنا أن السقط أو اللحق الذي يريد أن يكتبه في السطر الثاني أو الثالث، ونحن قلنا يكتب إلى فوق، قد يقول قائل: طيب الكتابة لا تك، يعني السطر ما ينتهي، تنتهي الورقة ولم تنتهي الكتابة، فأين يكتب الباقي؟ يقول: يبدأ من الطرف المساوي لمحل اللحق ويتجه إلى أعلى، فإذا ما اكتفت الكتابة يتجه إلى اليسار، بحيث تكون الكتابة في أعلى الصفحة أو في الحاشية العليا، يكملها في الحاشية العليا. هذا ما أراده بقوله وليكن لفوق. قال: والأولى أن يبتدئ السطور من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في جهة اليمين انقضت الكتابة إلى جهة باطن الورقة، وإن كان في جهة الشمال انتهت الكتابة إلى طرف الورقة، وذلك لأن الساقط ربما زاد على السطر الواحد أو السطرين أو أكثر، فلو كتب الساقط من أسفل لربما فرغ السطر ولم يتم الساقط، فلا يجد له موضعا يكمله إلا بانتقال إلى موضع آخر بتخريج أو اتصال، وهذا فيما إذا كتب الساقط لفوق. وإن كانت الكتابة إلى أسفل بأن يكون ذلك في السقط الثاني أو خالف أولا وخرج إلى أسفل، فينعكس الحال فيكون انتهاء الكتابة في الجانب الأيمن، في الجانب اليمين إلى طرف الورقة، وفي الجانب اليسار إلى باطن الورقة، وهذا معنى قولي والسطور أعلى، أي ولتكن السطور أعلى، وقولي فحسن هو فعل ماض بضم السين، أي فحسن هذا الفعل ممن يفعله إذا كتب اللحق إلى فوق، لأنه بهذا يضمن توفر مساحة كاملة تستوعب اللحق. أما إذا كتبها إلى أسفل فقد يترتب على ذلك مزاحمة اللحقات إذا كانت أكثر من واحد أو أكثر من واحدة، وعندئذ يضطر إلى أن يقطع هذه اللحقات في أكثر من موضع وهذا يعتبر من الخلل ويعتبر من اللبس، لأنه ربما جاء إنسان بعده وقرأ الكتاب وقرأ هذه اللحقات فلم يستطع أن يميز بين متتابعاتها، وحتى نامنا من اللبس قال نتخذ هذا الأسلوب، اللحق إذا كان في أعلى الصفحة يرفع إلى أكتب إلى أعلى، وإذا كان في الأسفل وكتب ما في الأعلى يكتب إلى ما هو أسفل. فإن لم يكن في الأسفل يعني لم يكن هناك لحق سابق فيكتبه إلى الأعلى، لأن المجال إلى الأعلى أوسع. هذا ما يتعلق بكتابة اللحق. قال وأما صفة التخريج للساقط فقال القاضي عياض أحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر. قال أحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص يعني في المكان الذي فيه السقط صاعدا إلى أعلى إلى تحت السطر الذي فوقه ثم ينعطف إلى جهة التخريج زي ما قلنا إما إلى اليمين إن كانت السقط في أول السطر أو في النص الأول أو إلى الشمال إذا كان السقط في آخر السطر إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافا يشير إليه يعني يدل على أن هذا محل السقط. وقال ابن الصلاح إن المختار هذه الكيفية يعني ما قاله القاضي عياض. قال وقال ابن خلاد وهو الإمام المشهور باسم الرامهرمزي، وهو أول من كتب في علوم الحديث، وكتابه اسمه المحدث الفاصل، والكتاب مطبوع في مجلد بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب. ابن خلاد الإمام الرامهرمزي يقول أجوده يعني أفضل أنواع التخريج أن يخرج من موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية، وهذا معنى قولي وقيل صل بخط يعني يأتي إلى موضع الكلمة الساقطة ويخرج خطا ثم يمده إلى أن يصل إلى أول الكلام بحيث يزيل كل لبس ويدل على أن هذا الكلام الذي يكتب بعد هذا الخط ينبغي أن يوضع لحقا في ذلك الموضع. قال أجوده أن يخرج من موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية، وهذا معنى قولي وقيل صل بخط. قال القاضي عياض وهذا فيه بيان لكنه تسخيم للكتاب، ومعنى تسخيم للكتاب يعني فيه تشويه للكتاب، هذا معنى التسخيم، لأن الخط الذي يمد من محل من وسط السطر ثم يتجه إلى اليمين إلى أن يأتي إلى أول موضع الكتابة فيه شغل ويترتب عليه، خصوصا إذا ما وضعنا في الحسبان لو أن الصفحة فيها سقطين أو ثلاثة سقطات فهذه الخطوط التي تدون وتوضع في الصفحة تشوه الصفحة، وهذا ما أشار إليه الخطيب أشار إليه القاضي عياض بقوله وفيه تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما إن كثرت الإلحاقات والنقص. وقال ابن الصلاح أيضا هذا غير مرضي يعني عنده، كأنهم اكتفوا بما أشار إليه ابن الصلاح وأشار إليه القاضي عياض من أنه يخرج خطا من محل الكلمة الساقطة ويرفعه إلى ما دون السطر ثم يميل طرفه إلى جهة التخريج، فيكون إشارة يعني خفيفة لا يترتب عليها تسويد الكتاب. قلت: فإن لم يكن اللحق قبالة موضع السقوط بأن لا يكون ما يقابله خاليا وكتب اللحق في موضع آخر، فيتعين حينئذ جر الخط إلى أول اللحق، أو يكتب قباله موضع السقوط، أو يكتب قبالة موضع السقوط يتلوه كذا وكذا. هذه حالة أخرى. يقول: لو فرضنا أن كلمة سقطت مثلا أمام السطر الخامس، وكان هناك تعليق، هذا التعليق وهذا التخريج لكلمة سابقة وصلت إلى مقابلة السطر الخامس، فمجرد التخريج والإشارة قد يوهمنا بأن هذا التخريج الذي يقابل السطر الخامس هو اللحق للتخريج في السطر الخامس، في حين أن هذا اللحق ليس للتخريج في السطر الخامس. ماذا نصنع؟ يقول: هنا ينبغي أن نفعل بما نصح به الرام هرمزي: إذا أخرجنا الخط نمده إلى أن نوصله إلى طرف اللحق الخاص به، لأن في هذا أمن، لأن في هذا أمانا من اللبس حيث تكرر اللحق. لكن إذا لم يتكرر وكان يعني واحدا أو جزء أو لحق في الهامش الأيمن ولحق في الهامش الأيسر ولا لبس بينهما، فلا داعي لمد الخط. إذا لم نرد أن نمد الخط ماذا نفعل؟ يقول: نكتب أمام اللحق هذا اللحق لكذا وكذا، يعني نبين أنه متعلق بالكلمة المعينة، بحيث لو جاء إنسان وقرأ في هذه النسخة يستطيع أن يحدد موضع اللحق، ويستطيع أن يعرف أن هذا اللحق تابع للكلمة المعينة. هذا ما أشار إليه بقوله: فإن لم يكن اللحق قبالة موضع السقوط بأن لا يكون ما يقابله خاليا وكتب اللحق في موضع آخر، فيتعين حينئذ جر الخط إلى أول اللحق، هذه حالة. أو يكتب قبالة موضع السقوط يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني، يعني تشير إلى مكانه، أعلى الصفحة، أسفل الصفحة، ونحو ذلك لزوال اللبس. قال: وقد رأيت في خط غير واحد ممن يعتمد اتصال الخط إذا بعد اللحق عن مقابل موضع النقص وهو جيد حسن. ثم إذا انتهت كتابة الساقط، هذه قضية أخرى، بعد أن انتهى كيف من تبيين ما الأسلوب الذي يشار به إلى موضع النقص وإلى موضع السقط، انتقل إلى بيان قضية أخرى. إذا كتبت اللحق، هل تتركه مطلقا أو تقيده بما يدل على أن هذا اللحق قد انتهى؟ هذا ما يريد أن يشير إليه. قال: ثم إذا انتهت كتابة الساقط كتب بعده صح، يعني هذه الكتابة ألحقت على سبيل التصحيح. قال القاضي عياض: وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح رجع أو رجع. وقال ابن خلاد: إن الأجود أن يكتب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به الدفتر، ليدل على أن الكلام قد انتظم. يعني إذا انتهيت من كتابة اللحق انظر إلى الكلمة التي بعده، إيش أول حرف فيها؟ اكتبه مع تلك، مع اللحق، بعد اللحق، ليدل على أن اللحق انتهى وعليك أن ترجع إلى إلى موضعه وتقرأ الكلمة التي بعده. هذا معنى قوله: إن الأجود أن يكتب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به الدفتر ليدل على أن الكلام قد انتظم.